والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأذان وإتمام الصلاة في الحضر. فصل: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم. ومتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في مشروعية الجهاد في سبيل الله. علما أنه كما تقدم أن الجهاد في سبيل الله أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد العصاة والمخالفين. كل هذه أنواع من أنواع الجهاد. والجهاد شرعه الله جل وعلا لعباده لإخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان بالله، إلى إخراج الناس من النار وإدخالهم الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يقاد المرء إلى الجنة بالسلاسل. والله جل وعلا شرع للعباد الجهاد، وجعله على مراتب جل وعلا. فالجهاد الأول جهاد الكفار بالحجة والبيان والإيضاح مع الصفح والعفو والصبر، وهذا بمكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا في القرآن في مكة. ما في جهاد بالسلاح والسنان والسيف، لا، وإنما جهاد بالحجة والبيان والإلزام بما أمر الله جل وعلا به والإقناع عن طريق العقل والإيضاح. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأنهم في مكة ما لهم شوكة ولا دولة ولا شيء يحميهم سوى الله جل وعلا، فلم يكلفهم الله جل وعلا بالجهاد، مع تحمس بعض الصحابة رضي الله عنهم من أهل مكة ومن أهل المدينة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه عند العقبة الثانية في منى، قالوا: لو أمرتنا يا رسول الله لسرنا عليهم صبيحة هذا اليوم بسيوفنا، يلزمهم بطاعة الله إلزاما. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر بذلك، انتظروا. فكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا ويؤذون المؤمنين معه وهو يصبر ويتحمل ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. من الصحابة رضي الله عنهم من مات تحت التعذيب تعذيب الكفار ومع ذلك لم يرفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا ولا رمحا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والله جل وعلا حكيم عليم. لم يشرع الجهاد لقوم لا شوكة لهم ولا قدرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأيده الله جل وعلا بالمهاجرين والأنصار وقدموه على أنفسهم وأهليهم وآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أذن لهم في القتال في سبيل الله. أذن ما أوجبه الله جل وعلا وإنما أذن فيه أذن. فخرجت السرايا والجيوش للقتال في سبيل الله ثم لما قويت الشوكة أكثر وقوي وثبتوا في تمكين الله جل وعلا له في المدينة وكان لهم دولة وقوة ومنعة فرض الله عليهم الجهاد في سبيله. والجهاد نعمة من الله جل وعلا على عباده فضل منه. لم يشرع للتقتيل ولا للتجريح ولا لقطع الرقاب ولا لقطع الأيدي والأرجل وإنما شرع لإنقاذ الناس من النار وإدخالهم الجنة لهدف عظيم سام فيه مصلحة للطرفين لمن وفقه الله. إنسان يقف في وجه الدعوة إلى الله يجاهد يمنع من وقوفه هذا إما أن يذعن وينقاد وإلا يستراح منه لأنه شر لا خير فيه. وما تظهر قوة الإسلام ولا منعته إلا بالجهاد في سبيل الله لأن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين صرفوهم عن دينهم وآذوهم لكن إذا كان للمسلمين قوة ومنعة وجهاد كف شرهم. من دخل منهم في الدين الإسلامي فله ما لنا وعليهم ما علينا ومن أبى فلا بد من إزالته عن طريق الدعوة إلى الله جل وعلا وذلك بكف شره بأي وسيلة ممكنة. يقول رحمه الله فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن. كان الأنصار يتقاتلون ما يقال لهم الأنصار الأوس والخزرج وهم ابناء عم إخوة في النسب لكن بينهم من القتال والعداوة الشيء العظيم. قد يتقاتلون وتزهق أنفس من أجل زجر كلب عن ماء ونحوه أو زجر بعير عن الشرب من حوض. تقوم القتال بينهم والشدة والحروب القاتلة بسبب شيء بسيط للجهل الذي كانوا فيه. فلما أيدهم الله جل وعلا ووفقهم للإيمان بالله ورسوله تآلفوا وتحابوا وكان الواحد منهم يقدر ويحب ويود أخاه في الإسلام أكثر من مودته لأخيه في النسب. مر مصعب بن عمير رضي الله عنه على رجل من الأنصار يأسر أخاه من النسب أخ مصعب جاء يقاتل المسلمين فرأى مصعب أخاه الأنصاري الذي ربما لا يعرف اسمه، فقال اشدد رباطه فإن أمه ذات مساق، شد عليه لأن أمه ذات ذهب تشتريه منك تدفع الفداء. عرفه أخوه من الناس، قال هذه وصايتك بي يا أخي، قال إنه أخي دونك، أخي الأنصاري، لأني وإياه أخوتنا في الإسلام، وأما أخوتي أنا وأنت في النسب لا قيمة لها مع العداوة الإسلامية، لا قيمة لك عندي لأنك كافر، فلا مودة بيني وبينك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما له قيمة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فصار الأنصار والمهاجرون يدا واحدة على عدو الإسلام والمسلمين كائنا من كان. لما رأى المشركون والكفار واليهود هذا الإنف وهذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المهاجرين والأنصار ما تحملوا ذلك، بدأوا يكيدون ويخططون للتفريق بين المسلمين، بدأوا يكيدون ويخططون للقضاء على المسلمين في المدينة، فرمتهم كما قال المؤلف العرب عن قوس واحدة. يعني اتفق اليهود والمشركون والمنافقون لمحاربة المسلمين في المدينة، فعند ذلك شرع الله جل وعلا الجهاد في سبيله لمن قاتل، من قاتلنا نقاتله لكن من كف شره نتركه. ثم لما قويت الشوكة واشتد المسلمون حينئذ شرع الله جل وعلا لهم الجهاد لإخراج الناس من النار وإدخالهم الجنة. الجهاد فيه مصلحة عظيمة لكل مخلوق، لكل آدمي مصلحة، يجاهدون الكفار لأجل أن يخرجوهم من النار ويدخلوهم الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. حموه رضي الله عنهم ومنعوه من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج. جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن التقي، قال يا رسول الله إن شئت أتيتك برأس أبي أقتله. قال أو تحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله لقد علم الأوس والخزرج إنه ما فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، أنا بار بأبي، لكن لما علمت أنه يعاديك وأنك قد تأمر مسلما بقتله فأخشى ألا تقر نفسي وأنا أنظر قاتل أبي فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر، فإن شئت أحضرت لك رأسه قتلته أنا. هذا الحب في الله والبغض في الله، لا تأخذ في الله لومة لائم. قال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بل قد نستاني به لعل الله أن يصلحه، وله رأس المنافقين، الأب رأس المنافقين والابن من خيار الصحابة المؤمنين رضي الله عنهم. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه محبة لله ولرسوله وللمؤمنين، وكان عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم. عند ذلك رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، يعني اتفقوا على قتال المسلمين، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله جل وعلا يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن جل وعلا لما اشتد الكرب وسعى اليهود عليهم لعنة الله في تأليب العرب والمشركين والمنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار منهم وفد من المدينة، من يهود المدينة إلى مكة يحرضونهم على قتال محمد ويقول تعالوا ونحن معكم. ساروا إلى غطفان، ساروا إلى قبائل العرب يفدون من قبيلة إلى قبيلة ليحرضوهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا الجيوش العظيمة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولكن الله جل وعلا أيد رسوله ونصره بنصر من عنده. وهذه الآية الكريمة من سورة الحج، وسورة الحج فيها آيات مكية وآيات مدنية. الآيات المكية كما اصطلح المفسرون رحمهم الله على أن المكي من ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والآيات المدنية ما كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حتى لو نزلت بعض الآيات في مكة تسمى مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، نزلت في الأسفار في البراري خارج مكة وخارج المدينة، ما كان قبل الهجرة يقال له مكي وما كان بعد الهجرة يقال له مدني. فهذه السورة العظيمة سورة الحج منها آيات مكية وآيات مدنية. من هذا توهم بعض العلماء رحمهم الله أن الأمر بالجهاد والإذن بالجهاد في سبيل الله كان بمكة، ويرد هذا القول ابن القيم رحمه الله من وجوه عدة. يقول: أولا السورة فيها آيات مكية وآيات مدنية، ثم إن الله جل وعلا كيف يأمر المسلمين بالجهاد في سبيل الله وهم في مكة قلة أفراد ما لهم شوكة ولا منعة ولا يستطيعون القتال في سبيل الله، لكن لما صار لهم دولة وصار لهم بلد وصار لهم دار أذن الله لهم جل وعلا في القتال في سبيله. وقد قال الطائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه. أحدها إن هذا الإذن كان بمكة، نقول الإذن لم يكن بمكة وإنما الإذن كان في المدينة، والسورة مكية نعم لأن السورة أغلب آياتها مكية فتسمى السورة مكية. أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الله جل وعلا لم يأذن للمسلمين بالجهاد والقتال وهم في مكة لأنه ليس لهم شوكة ولا قوة ولا منع ولا يستطيعون ذلك. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. سياق الآية يدل على أنها نزلت بعد الهجرة، ما نزلت قبل الهجرة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، متى هذا الإخراج؟ أخرجوا من ديارهم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فريقان، فريق مؤمن وفريق كافر، تخاصموا وتبارزوا، فأيد الله جل وعلا المؤمنين ونصرهم، وذلك في غزوة بدر. وغزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، لم تكن قبل الهجرة. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك. فأما قوله يا أيها الذين، الخطاب يا أيها الذين آمنوا للمؤمنين، ويخاطبهم الله جل وعلا وهم في المدينة بعد الهجرة. وأما الخطاب يا أيها الناس فهو يشمل المؤمنين والكافرين، وهذا قد يكون قبل الهجرة وقد يكون بعدها. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل في فيه الجهاد بالسيف. الجهاد جهادان، جهاد بالحجة والبيان كما في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية، والمراد بالجهاد هنا الجهاد بالحجة والإقناع والبيان، بخلاف الجهاد الذي هو القتال، فهذا بعد الهجرة. نعم. السادس أن الحاكم روى في مستدركه في حديث من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال. هذا الحديث دليل على أن نزول هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن أبا بكر رضي الله عنه تأسف وحزن عليهم، قال: أخرجوا نبيهم لا يهلكن، يصيبهم الهلاك، أخرجوه من بلده من مكة لا يهلكن. فأنزل الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فنصرهم الله جل وعلا في أول معركة نصرا مؤزرا، نصرا عظيما، نصرهم يوم بدر على قلة من عدد المسلمين وضعف من إمكانياتهم مع كثرة عدد المشركين وقوة إمكانياتهم، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا وأيدهم بالملائكة، كما تقدم لنا أن الله جل وعلا أمد المؤمنين بالملائكة يقاتلون معهم يوم بدر. ولما أسر رجل من الأنصار قصير القامة ضعيف البدن، العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه حال كفره، وكان طويلا متينا ما يستطيع هذا الأنصاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري رضي الله عنه: كيف أسرته؟ يعني ما بينك وبينه مناسبة، هو كبير وطويل وعريض وقوي وأنت بخلاف ذلك. قال: أسرته يا رسول الله؟ قال العباس رضي الله عنه: لا والله يا رسول، ما هذا الذي أسرني، وإنما أسرني رجل لا أراه معكم الآن. ملك من الملائكة أرسله الله جل وعلا وأسر العباس وسلمه بيد الأنصار، والأنصار يظن أنه هو الذي أسر الرجل. ولما هن الموجودون بالمدينة المجاهدين في بدر رضي الله عنهم، قال أحد المجاهدين في البدر ما فيه يعني بدر مجهود كبير، إن لقينا إلا عجائز أسرناهم، ما لقينا ناس يقاتلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أولئك بعجائز، أولئك القوم هم قوم، لكن الله جل وعلا أيدكم ونصركم بالملائكة، ولا ما تستطيعونهم، عفريت أقوياء أولئك القوم. يقول ما لقينا أحد، يقول المجاهد الذي حضر بدر من المسلمين يقول ما وجدنا أحد، وجدنا عجائز، ما هم عجائز، أبو لهب وغيره وأبو جهل. أبو لهب ما خرج لأنه أخرج واحد بدله، لكنهم قواهم الله، قتلوا صناديد الكفر والضلال، قتلوا رؤساء الكفر والضلال. فالله جل وعلا أيد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر في أول معركة عظيمة كانت بين الكفر والإسلام، بين المؤمنين والمشركين، أيد الله رسوله والمؤمنين فقتلوا 70 من كبرائهم وأمرائهم وعظمائهم وأسروا 70 ربطوهم بالحبال. وإسناده على شرط، وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية، والله أعلم. سياق السورة يدل على أن فيها آيات مكية وآيات مدنية، فالله جل وعلا ما أذن بالقتال في أول الأمر، وإنما أمرهم بالصبر والتحمل، ثم لما قويت الشوكة أذن لهم، ثم لما اشتدوا وقووا أمرهم بذلك أمر إلزام وإيجاب. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، إلى آخر الآيات التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها آية السيف، يقولون هذه آية السيف، أو كما جاء في آية السيف، آية السيف ليست واحدة وإنما آيات متعددة التي فيها الأمر بالقتال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.